نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف على صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى ألا وهي صفة الكلام، وبيان أن هذا القرآن الذي نقرأه هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وذكر في نظمه وقال: القول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. فبيذكر عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن أن دينه لله سبحانه وتعالى، ونعتقد أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وأن هذا الكتاب نزل مفصلا كما وصف ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى غير ذلك من الآيات التي يستبين من خلالها أن هذا الكتاب كتاب مفصل، ألا هو وصف ربنا سبحانه وتعالى لكتابه. وكذلك أيضا قلنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قال ربنا سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا أن الإنسان لو كان يقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى فلتعلم يقينا أن هذا وعين كلام الرب سبحانه وتعالى، أو كنا نكتب بعض آيات الله سبحانه وتعالى فلتعلم يقينا أن هذا المكتوب وعين كلام الرب سبحانه وتعالى، أو كان الإنسان يحفظ بعض الآيات في صدره فلتعلم أن هذا المحفوظ في الصدر هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى. وبينا أيضا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي، وأن هذا فيه الدلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى بالنظر إلى الكلام أو إلى هذه الآيات التي سطرت في هذه المصاحف، وقلنا على أساس أن كلام الرب سبحانه وتعالى على الحقيقة الألفاظ والمعاني. وهذا عمر رضي الله عنه يقول: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، إن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فضعوه على مواضعه. يبقى كيف يتعامل الصحابة مع صفات ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا وقفنا عند قوله في بيان أن القرآن منزل من عند الله تعالى على رسوله الكريم، قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الشاهد من ذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. يبقى هذه الكتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله تبارك وتعالى كما يبين: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى من خلال تلك الآيات أن هناك من كان في قلبه مرض، هذا المرض سواء كان من نفاق أو كان من شبهات أو غير ذلك، هؤلاء يتبعون ذلك المتشابه، ولماذا؟ قال الله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وبالتالي بنجد أن أهل العلم، أن الراسخين في العلم يردون ذلك المتشابه إلى المحكم، أن الله تعالى كما قال وما يعلم تأويله إلا الله، كيفية الصفة لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. أما الراسخون في العلم فكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حاليهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال سبحانه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالشاهد من ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين. قال الله تعالى ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى دلالة إيمان الإنسان بأن هذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى ألا نتحاكم إلا إلى الكتاب، ألا نتحاكم إلا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح أبدا أن يزعم الإنسان أنه آمن برب سبحانه وتعالى وآمن أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت هناك مخاصمة أو منازعة أو خصومة بينه وبين آخر عند ذلك يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. يبقى علامة الإيمان، مقتضى إيمان الإنسان هو أن يكون التحاكم إلى الكتاب والسنة فيما شجر بين الناس من خصومة أو منازعة أو اختلاف في أمر من الأمور، فمرد ذلك إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يكتفى بإعلان الإنسان أن هذا كتاب منزل عند الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون له مقتضى. يبقى هذا إيمان مظهره هو أن نتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالله تبارك وتعالى كما يبين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المؤمنون أيضا يؤمنون أن هذا القرآن كتاب الله عز وجل وكلام الرب سبحانه وتعالى منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإبلاغه، نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل عليه السلام كما قال ربنا سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال سبحانه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فهذا نداء موجه من الله سبحانه وتعالى إلى أهل الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وقال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. طائفة قليلة من أهل الكتاب هي التي تؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لذلك أول ما بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى لما نفتتح سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المتقين، ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذه أيضا صفة من صفات أهل الإيمان، يؤمنون بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة ألفاظه ومعانيه، وهذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل عليه السلام حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هذه الرسالة يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. الله سبحانه وتعالى يبين يبقى علامة إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى وأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى لفظا ومعنى وأن هذا الكتاب منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا علامة ذلك هو إيمان الإنسان بمقتضى إيمانه بذلك هو أن يظهر في اتباع لكتاب ربي سبحانه وتعالى وأيضا في أن يتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي علامة مقتضى إيمان الإنسان مظهر إيمان الإنسان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقيقة لفظا ومعنى وأنه هو الكتاب المنزل من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم والذي قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغه وأنه نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. أن مظهر الإيماني هو اتباع ما ورد في ذلك الكتاب والتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يكتفى بالإعلان أو الإقرار باللسان لكن لابد أيضا أن يكون هذا الإقرار قد نبع من القلب. صورة أن هذا الإقرار نبع من القلب هنجد أن الإنسان يتحاكم إلى كتاب ربه وكذلك يتبع هذه الأوامر التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا ما احنا نشهد أن محمد رسول الله أقول لك والله أين علامات أنك تشهد بهذه الشهادة. يبقى دي شهادة الحق. لو كان شهادة حق يبقى لها علامات لها مظاهر. يبقى لا يكون أبدا في مخاصمة السنة ولكن علامة أن الإنسان يشهد بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله يبقى نقول علامة ذلك مظهر ذلك هيظهر في اتباع الإنسان لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون علامة ذلك هو مخاصمة السنة أو محاربة السنة ثم بعد ذلك أقول أنا أشهد أن محمد رسول الله ولكن أين هذه الشهادة في واقع الحياة بلسان الحال. يبقى بلسان الحال نقول والله هذا كتاب أعلم أن هذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى احنا عارفين الآية وحافظين الآية لكن نقول أين في واقع الحياة. أين فرق الحياة لما تيجي مخاصمة كيف يكون انفعال العباد أو كيف يكون التصرف. يبقى يا ترى يأتوا إلى الكتاب والسنة لكي يتحكموا إلى الكتاب والسنة ولا ويأتي إلى أي قانون من القوانين الوضعية. نجد أنه يسعى إلى أن تكون حل المشكلة عن طريق القوانين الوضعية. يبقى أين ذلك من إقرارك. يبقى لابد أن احنا يكون التطبيق العملي قلنا ولابد أيضا أن يقع ذلك الموقع في القلب قلنا حتى يكون له ذلك الإنبات وهذا المظهر الإيماني السلوكي الذي يظهر على ظاهر العباد. فلا نشهد بشهادة التوحيد ثم نتحكم لغير الكتاب ولا نشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ثم نخاصم السنة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول أفغير الله يبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذا كتاب مفصل. يبقى الأحكام كلها مفصلة يعني ما فيش حاجة منها مبهمة. قلنا والله عشان يبقى مبرر للإنسان أنه يتمنى يتحكم بكتاب السنة ولكن هذه المسألة غير واضحة في كتاب السنة. قل لك لا فيش أي مسألة ممكن تعرض للإنسان إلا هي واضحة بينة مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال سبحانه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يزدادون إيمانا مع وقوفهم مع كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى المؤمن يزداد إيمانا يزداد إيمانا مع تلاوة الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون دي علامة الإيمان إن كل آية بنقرأها أو بنستمع إليها بيشعر الإنسان أن الإيمان قد ازداد ازداد رقيا في سلم العبودية وسلم الإيمان ده حال الإنسان المؤمن فإن لم تجد ذلك المظهر أو لم تجد هذا المعيار يبقى معناها يبقى فيه خلل في خلل في هذا الجزء الذي نستقبل من خلال القرآن يبقى نقول أن القرآن لم ينزل بعد إلى القلب الأصل كده أن القرآن نستمع أو أن احنا بنقرأه كل ده عشان يتم نقله هذا المقروء أو هذا المسموع تم نقله إلى القلب قلنا ده محل أساسا موضعه قلنا حتى يحدث من خلال ذلك الإنبات يظهر هذا المظهر الإيماني كيف ظهوره يبقى ظهور المظهر الإيماني من خلال إنزال القرآن على قلب الإنسان فالله تبارك وتعالى كما بين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يبقى بيزداد إيمان مع كل حكم أحكام الله سبحانه وتعالى بنطلع عليه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وقال الله تعالى إفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد يبقى هذا كتاب قلنا لا سبيل للإنسان أن يخرج من هذه الظلمات إلا عن طريق اعتماد هذا النور الذي جاءنا من قبل الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يبقى هذا نور ولا سبيل للإنسان أن يضاء له ذلك الطريق إلا من خلال اعتماده لذلك الكتاب هو مرشد ودليل الإنسان في رحلته إلى الآخرة وقائد الإنسان إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى كما قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد مش بنثبت أن هذا كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى ثم بتنتهي القضية لكن نقول إيه معمول ذلك الأمر إيه مقتضى يبقى إيمان الإنسان لابد أن يكون له مظهر يبقى في أعمال مطالب بها الإنسان بعد ذلك الإقرار قلنا لا سبيل أبدا أن نخرج من ظلمات الجهل إلا من خلال اعتماد القرآن هو النور الذي ينور به للإنسان في طريقه قال الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولا والله مش بلغة مثلا يعني غير اللغة العربية حتى لا نفهم لا ده كتاب يعني مبين كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عشان لو كان والله بلغة غير اللغة التي نعلمها فعلى ذلك قد يكون هناك مبرر الإنسان يقول أنا لا أفهم ذلك الأمر عبارة عن كلمات مرسومة يقوم بقراءتها لكن ده كتاب مفصل وكذلك أحكامه بينة وظاهرة واضحة ما كان مجملا أتى مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى أو فصل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تطبيقات القرآن هذه تطبيقات حية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال ربنا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباد أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مفيش قضية أبدا من القضايا التي من الممكن أن تتواجد على ظهر الأرض إلا وفيها ذلك الحل في كتاب الله سبحانه وتعالى. مفيش قضية أبدا إلا وحكم هذه القضية بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا اعوجاج فيه لا اعوجاج ولكن لا سبيل للإنسان أن يتعرف على سبيل ربه المستقيم إلا من خلال القرآن إلا من خلال القرآن. قلنا لو إنسان كده يعني ظن في نفسه أنه قد لمس ذلك الطريق دون أن يعتمد الكتاب نقول أنه في ضلال مبين يعني في جهالات وفي ضلال مبين وقد تلاعب به الشيطان. لا سبيل أبدا لا سبيل أن الإنسان يخطو خطوة إلى الدار الآخرة إلا من خلال القرآن. لازم الخطوة تكون معتمدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب قلنا مرشد الإنسان. نقول لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ ليه أنزل القرآن؟ ليه أنزل ربنا سبحانه وتعالى الكتب؟ ويعني لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب؟ يا ترى ده عشان يبقى كتاب مطالعة كتاب إن احنا نقرأه ولا هو أساسا ده عشان نستبين من خلاله ما هو المطلوب منك؟ كيف نحقق العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ قلنا عشان يذكر الإنسان بالعهد والميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى عندما شهدنا لله عز وجل بتفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى ده مش كتاب كده والله منزل تحصيل حاصل عشان القراءة. لا ده هو كتاب قلنا ده دستور العمل. هذا دستور قائد الإنسان في رحلة الدار الآخرة. ده دستور العمل. يبقى ده المطلوب منك أن تقوم بتنفيذه. هو هذا الكتاب بنوده والتي تحاسب عليها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله عز وجل بنا أن أنزل ذلك القرآن بهذا التفصيل والبيان. قلنا لأنه لا سبيل للإنسان أن يحقق العبودية الحق المطلوبة منه إلا من خلال اعتماد هذه الأحكام وأيضا هذه الأمور التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى دي الإنسان يلهج لسانه بحمد ربه سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب أنزله ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الكتاب قلنا لا دليل الإنسان لأن يستقيم على صراط ربه المستقيم إلا من خلاله. والله تبارك وتعالى نفى هذا الإعوجاج عن ذلك الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وقال سبحانه وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات دي من خلالها أيضا نعلم يا ترى أين ينزل القرآن. الله تعالى كما قال إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. قلنا ده محل أساسا القرآن. قلنا القرآن لن يكون له معمول أبدا في حياة الإنسان إلا لما يتم إنزال القرآن على القلب يحدث منه ذلك الإيمان. ضبط السلوك وضبط أفعال تصرفات الإنسان لا تتم إلا باعتماد لآيات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هي مش عبارة عن آيات لابد من تدبر إنسان للآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى لابد من التدبر والتأمل والنظر إلى مدلول الآيات لأن ده المطلوب منك التطبيق. ماذا أراد الله عز وجل بهذا الخطاب إلينا؟ ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة إلينا؟ يبقى ده المطلوب، يبقى المقابل كده ده المطلوب. هذا طبعا القرآن دستور عمل الإنسان. يبقى إيه المطلوب؟ إيه الأعمال اللي أنت أساسا تقوم بأدائها؟ قلنا إحنا كأننا في مأمورية، فلا بد من القيام بمهمة معينة. إيه هي المهمة؟ وبالتالي يحاسب الإنسان على قيامه ببنود هذه المأمورية. فكذلك تحاسب على قيامك بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى طاسيمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال سبحانه ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك، هذا هو الحق من ربك سبحانه وتعالى، ما كان حديثا مفترا، ما كان أبدا كذب ولا اختلاق على الرب سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى، بلغ ما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك. وقال تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك. قال سبحانه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى تنزيل العزيز الرحيم. وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. المأمور الإنسان أن يتبع آيات الكتاب وأن يتبع هذه الأحكام اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا. قال الله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال سبحانه حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربية لقوم يعلمون. قال سبحانه الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آيات كثيرة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بيّن من خلالها أن هذه آيات أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على الرسول وأمره ربنا سبحانه وتعالى بإبلاغ هذه الرسالة. وكان هذا القرآن وقلنا هو مرشد ودليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة وقائد الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب حتى نعمل بما فيه، حتى نعمل بما فيه، فهو دستور عمل الإنسان، هو دستور عمل الإنسان. المطلوب يقول لك والله يعني لو سأل الإنسان إيه المطلوب مني؟ يقول لك المطلوب كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقول لك ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن إيه؟ نقول لك ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت بين أمرين، إما أن تكون حفيظا أمينا وإما أن تكون يعني تحيد عن طريق ربك المستقيم. فلذلك الله سبحانه وتعالى كما عن الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، أن الظلم يعني لا ينتفي إلا بالعدل والجهل لا ينتفي إلا بالعلم. نقول والله إحنا الطريق ده نجيبه منين؟ نقول لك من خلال الكتاب. قلنا كتاب واحد، قلنا كتاب ده هتسأل عنه، قلنا يبقى رحلة الإنسان عمر الإنسان بأكمله كده. يقول لك والله أنت بس هتسأل عن كتاب واحد، كتاب واحد. يقول لك والله لو كان الإنسان هيدخل امتحان يقول لك هتمتحن كمان سنتين أو ثلاث سنوات وهنديك كتاب واحد أهو، يبقى المفروض أنا أحصل منه قد إيه؟ ما ينفعش إن أنا أحصل منه مجموع قليل. يعني نقول الإنسان يعني يحاول إن هو يأتي بالدرجات النهائية. يقول لك يعني لما يكون كده نتخيل ده السنة الدراسية لو عملوها في مادة واحدة يعني يقول لك خلاص يعني يطالب الطالب بايه انه يحقق بقى درجات النهائية. يقول لك دي مادة، والمادة اساسا ما فيهاش صعوبة، مادة ميسرة تماما معانيها واضحة، ما فيش حاجات اساسا فيها مبهمة ولا في حاجات لوغاريتمات، لا ده كلها بينة وواضحة وجلية. ما فيش ابدا آية من الايات يعني لا يعلم الانسان ما مدلول تلك الآية. ايات قلنا يعني مفصلة وآيات أيضا بينة وواضحة. المطلوب نقول لك والله إنك أنت عملك كله إنك أنت تنكب على دراسة هذا الكتاب وآخر العام هتمتحن فيه. يبقى على ذلك غير مقبول أبدا إن الإنسان يأتي بدرجات منخفضة، يبقى لابد إن هو يأتي بالدرجات النهائية إن لم يكن يقارب، سدده وقاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله أنت هتحاسب عند ربك سبحانه وتعالى بالكتاب ده، ومنزلتك في الجنة على حسب تطبيقك من كتاب ربك سبحانه وتعالى. حسب كده. يبقى على ذلك الإنسان إيه يقول والله يفني عمره تماما في الوقوف على كل آية من الآيات، ما فيش آية تفوت إلا ونحن نعلم ما تدل الآية وكيف يكون التطبيق، وإن احنا نعتمد هذا التطبيق في حياتنا، ده المطلوب. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان الصحابة يتسابقون أيهم يعني أسرع حفظا لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، أيهم أسرع تنفيذا لكلام الله سبحانه وتعالى. كانوا يتعلمون 10 آيات لا ينتقلون إلى غيرها. ما دايما احنا بنقوله هنقول الكلام دوت، لكن احنا فين من واقع حياتنا؟ يعني لو واقع حياتنا المطلوب كده ان احنا نتعامل مع القرآن كما تعامل مع القرآن خير من وطوا بأقدامهم الأرض بعد الأنبياء والرسل. يبقى الصحابة كيف كانوا يتعاملون؟ ياخدوا 10 آيات. يعني تظن ان احنا والله لنا عقول يعني أفقه من عقول الصحابة؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم أفقه عقولا منا، لأنهم تربوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتمد لهم ذلك. فكانوا يتعلمون 10 آيات وقلنا يتعرفوا أحكامها ويقوموا بتطبيقها، لا ينتقلون لغيرها إلا بعد العلم والتطبيق. وبالتالي قالوا لقد تعلمنا القرآن والعلم والعمل، تعلمنا القرآن والعلم والعمل. هذه كان حال الصحابة رضي الله عنهم. احنا قلنا ساعات الإنسان يسابق في حفظ القرآن، قلنا هذا كلام طيب، لكن أين العمل؟ كل آية بتضاف إلى رصيد الإنسان حفظا أو تلاوة أو استماعا يبقى بيزداد حساب الإنسان. كل آية بتزداد رصيد الإنسان سواء قلنا حفظا أو تلاوة أو استماعا يبقى أصبحت الآية دي حجة عليك، حجة عليك إن لم تقم بتطبيقها، أو حجة لك إن قمت بتطبيقها. والقرآن حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كلمات معدودة، والقرآن حجة لك وعليك. نقول لك هذه كلمتين اهو، ايه المطلوب بها؟ بنقول لك والله القرآن ده هتتحاسب بيه، الآية اللي نفذتها يبقى دي رفع درجات، الآية اللي اساسا يعني بعد الانسان عن تطبيقها يبقى اصبحت هتسأل عنها، لماذا لم تقم بذلك التطبيق؟ ايه المانع؟ فعلى ذلك قلنا هذه كلمته، القرآن حجة لك وعليك، 3 كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. حددت يا ترى كيف نتعامل مع القرآن؟ ازاي نتعامل مع القرآن؟ يبقى اما هو انت هتسأل، بنقول على بنود الايات دي هتسأل عنها، عن معانيها مدلولها، عن التطبيقات ان كانت هذه الايات مطلوب منك ان تكون بتطبيقها. فعلى ذلك يبقى هذه القرآن حجة لك او عليك. يا ترى هيبقى ايه لما نيجي نقرا الايه دي؟ يا ترى الايه دي حجة عليا ولا حجة ليا؟ يبقى نقول والله على حسب عمل الانسان، يبقى على حسب عملك. ان كانت ايه من ايات الاحكام، فالمطلوب ان احنا فعلا نتعلم كيف يتم حفظ القرآن. فيكون البند الاول كيف اتعامل مع القرآن وكيف اقوم بتنفيذ الاحكام. بعد كده دي مسألة الحفظ قلنا يرتقي بها الانسان في الجنة على حسب ما كان يتلو من كتاب ربي سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بيذكر جملة اخرى ايضا من هذه الايات، وكما يقول الايات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته الى خاتمته يشهد بانه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه والفاظه ومعانيه وايجازه واعجازه يرشد انه كلام الخالق عز وجل وصفته، وانه لا يستطيع البشر الاتيان بصورة من مثله. وقد اقرأ بذلك كل عاقل حتى المشركون، وقد اقرأ بذلك كل عاقل حتى المشركون، كما قال أكفر قريش الوليد ابن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فرجع إلى قومه فقال أوجاد قل فيه قولا يبلغ قومه أنك منكر له. قال وماذا أقول فيه؟ ما قدرش يتكلم فيه، يتكلم في القرآن إزاي؟ قلنا أعجزه، قلنا مع أنه طبعا يعني هو أكفر قريش، وكذلك أيضا كان رجلا شاعرا يعني معلوم ببلاغته، ولكن لا يستطيع لما سمع هذا القرآن يعني لم يستطع أن يصف هذا القرآن أو أنه هو أساسا يعني يقدح في ذلك القرآن. قال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، إنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وأنه لا يحتم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال قف حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، قال سروا عن غيري، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. الوليد بن مغيرة أدي أكفر قريش، وكان أيضا أعلم قريش بالأشعار وبهذه البلاغة، ما استطاع أن يتكلم يعني القرآن كيف استحوذ عليه تماما لما استمع إلى هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهل يريد قال قل فيه قولا يبلغ قومك، إنك منكر لهم، عشان لو هو آمن أو اتكلم هذا الكلام قلنا على ذلك قد يؤمن به طائفة من كفار قريش بينتظروا رأيه، فعلى ذلك قال وماذا أقول فيه، فبدأ يقف ثم يفكر عايز يجيب مطعن كده يطعن فيه في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ان هو هذا قال عليه حلاوة، ان عليه طلاوة انه لو مثل اعلاه مغدق اسفله، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه، فعلى ذلك قال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. ففكر ثم قال ان هو الا سحر يؤثر، يبقى هو هل ده من السحر من قبيل السحر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو اراد ان هو يطعن، قلنا مخافة ان هو ان يؤمن القوم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال اروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو ذلك، وكان أبو جهل وكذا أبو جهل قبحه الله جميعا. لا قلوب طبعا مظلمة، قلوب منكرة، ولكن قلنا لو ترك نفسه لا آمن بربه سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما بين ربه سبحانه. الكبر قلنا الاستكبار والعناد يعني بيدفع الإنسان على عدم قبول الحق، فالأمر محتاج ان احنا نعالج هذا الأمر. وبالتالي من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر فهذه تحجبه عن دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين هذا ان قولهم فيه سحر شعر كهانة وغير ذلك من هذه المفتريات التي افتروها هؤلاء القوم، انما قالوا عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا انها لا يدخل تحت طوق احد من البشر. ونحن وجميع اهل السنة جماعا نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته والذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه سبحانه وتعالى تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال سبحانه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ويخبر ربنا سبحانه وتعالى رسوله أنه مبلغ عنه مؤدي لما أرسله به، وهذا يعرف كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لابد له من مرسل برسالته، يبقى هذا رسول. يقول رسول أنا وما على الرسول إلا البلاغ، يعني حتى نقول الكلمة الدارجة بين الناس يقول لك والله ما على الرسول إلا البلاغ، مع الرسول البلاغ أنا ببلغك فلان بيقول كذا أو كذا، سواء كانت بها خطية أو كانت طبعا مشافهة، يقول لك والله فلان مرسل اليك كذا وكذا او بيقول لك كذا وكذا بيخبرك، يبقى الرسول ده يعني مبلغ زي المبلغ كده. يبقى لما نيجي نقول والله يعني امام، فهناك من يبلغ يعني تكبيرات او انتقالات الامام ان كان والله الجمع كبير ولم يسمعوا صوت ذلك الامام، يبقى في مبلغ. المبلغ ده بيعمل ايه؟ يبقى بيبلغ بيردد يعني بيردد كلام الامام، كلام هذه في حياتنا او في الصلاه ولا مثلا اعلى. فالله تعالى ارسل ذلك الرسول قلنا ليبلغ هذه الرسالة، وهذا رسول الأمين ونزل به روح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ ذلك الكلام إلى من أرسلهم إليه ربنا سبحانه وتعالى. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة والله يعصمك من الناس. فالمرسل والله سبحانه وتعالى، والرسالة القرآن، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذه الرسالة عن ربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره ربنا سبحانه وتعالى بهذا البلاغ المبين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة خير بلاغ. قال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتأمنونني أبلغ رسالة ربي؟ أتؤمنوني أبلغ رسالة ربي؟ فجعل يحدثهم. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. قال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موقف تقابل به مع القوم في حجة الوداع قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كل من كان مجتمعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف في حجة الوداع أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإقرار، قالوا: نشهد أنك قد بلغت، بلغ هذه الرسالة على خير كمال وتمام، وأديت ونصحت. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيد السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا، ظل يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها في القوم يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الإقرار على القوم، على كل من اجتمع معه في ذلك الموقف. ثم يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. ذكر كده الغلول، هو إن أخذ الإنسان من المال بغير حق، إن خصص المال العام، فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي بعير لا رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يبقى طبعا الشاهد من الكلام هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يبقى على ذلك يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبه ويحذر من هذه المسألة، مسألة الغلول. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي بعير لا رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي فرس له حمحمة، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي شاة له ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس نفس لا صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة الغلول وفسر ذلك بهذا التنبيه وذلك البيان. إياك أن تأتي يوم القيامة وتطلب هذه استغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله أغثني، فعند ذلك ما كان هناك من رد إلا كما قال: فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وصلتك الرسالة وكانت تحذيرات التنبيهات، فالله عز وجل أرسل النبي بشيرا ونذيرا، يبشر من أطاع وينذر من عصى. فعلى ذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، بيّن مسألة الغلول وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال: إن الشمل الذي يعني غلاها لا تستعل عليه نارا في نار جهنم، رغم أنه مات شهيدا، ذلك الغلام الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، أتى ذلك السهم ثم مات، وقالوا عنه له شهادة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن الشمل التي غلاها، يبقى هو قبل تقسيم الغنيمة أخذها، ده مال عام، يبقى ده مال عام قبل التقسيم، ان الشمع التي غلها لتشتعل عليه نارا في نار جهنم. يبقى نقوله مع ان ده راجل يعني شهادة يعني هذه شهيد على ارض المعركة، ولكن بيّن كيف يفعل الغلول باصحابه. وبالتالي يبقى الانسان كده يحذر ان يلتقط شيئا ليس له حق فيه. فثم يأتي بعد ذلك ويقول للنبي اغثني، عند ذلك يقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. يبقى وصل البلاغ، وصل البلاغ، انما عليك بلاغ عن الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على ايه؟ على ما بلغنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنته. يبقى ادي حساب الانسان. ياتي ما فيش مبرر ولا عذر للانسان، يعني لا مبرر ولا عذر للانسان. وصلت الرسالة، وصلت الرسالة، يبقى ماذا علي؟ خلاص الرسالة وصلت لهذا الإنسان، فالمطلوب هو أن تنفذ ما ورد في تلك الرسالة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرض نفسه على قبائل في مواسم، يقول إني رسول الله وآتيكم لتمنعونني حتى أبلغ رسالة ربي. يبقى كان بيعرض نفسه على اللي هي القبائل في مواسم الحج، وكان بيطلب منهم ان هم يحموه حتى يقوم بابلاغ رسالة الرب سبحانه وتعالى. غير ذلك الاحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم انه مخبر عن الله عز وجل ومبلغ رسالته، وان ما امر به ونهى عنه واخبر به وتبليغ لامر الله ونهي وخبره، وان لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله. ان انتقل ذلك فهو كافر من حزب ابي جهل وليد بن مغيرة وملئهم. ان اعتقد ان هذا كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ثم يتكلم بعد ذلك في إثبات القرآن ليس بمخلوق، قلنا حتى يرد على الطوائف الضالة التي قالت أن هذا القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وأنه مخلوق. فعلى ذلك لكن نقول أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة لفظا ومعنى، وهذا كتاب المنزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين، نزل به جبريل عليه السلام، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على خير صورة، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم على خير قيام. فمن قال ان القرآن مخلوق فقد كفر وكان من هؤلاء الزنادقة ومن تلك الطوائف الضالة التي حاد عن طريق ربه المستقيم. وحنرجع على الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.